يقول في الآونة الأخيرة صار بعض أهل الثراء يوقف قراء على والده يقرؤون عنده 24 ساعة القرآن نعم. الكريم، هل نعم. لهذا أصل؟ أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن استئجار قارئ ليقرأ عند المقابر أو عليها أو من أجل إهداء ثوابها أن ذلك محرم، وأنه لا يصل إلى الميت، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. اختلفوا في مسألة واحدة، وهي إذا قرأت أنت القريب قريب الميت وأهديت ثواب القراءة هل يصل أو لا يصل؟ فالإمام مالك والشافعي في المشهور عنهما، وكذلك رواية عند أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، أن ذلك لا يجوز لأنه عبادة والعبادة توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب القراءة أو الصلاة عن إلى الميت، فيجب التوقف لأن ذلك أمر تشريعي، والتشريع لله ولرسوله، وليس لأحد أن يشرع من عند نفسه. هناك رواية عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله، وهي رواية ضعيفة، وكثير من المتأخرين تجيز ذلك للقريب عن قريبه فقط، انتبه، وأن يكون ذلك ماذا؟ بدون أجرة. هذا هو الذي حصل، والصواب والراجح قول الإمام مالك والشافعي رحمهم الله وهو المنع، لأنه عبادة والعبادة ماذا؟ توقيفية. بدلا من هذا هناك أمور يعني مفتوحة لك، ثبتت النيابة عن الميت في 4 أمور، أولها الدعاء، ادعو له صباحا ومساء، ثانيا الصدقة، تصدق عن ميتك متى ما شئت بما أحل الله لك، ثالثا الحج والعمرة عنه، الحج، ورابعا العمرة تجوز فيها النيابة. بعض العلماء يقصرها على من لم يحج عنه، والبعض يرى جوازها، جواز يعني النيابة فيها لثبوت ذلك، لثبوت الإذن بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد. وكذلك صوم القضاء، لا صوم الواجب الذي تركه عمدا أو صوم التطوع، فإن هذا لا يصح، صوم القضاء أو صوم النذر، هذه التي ثبتت فيها النيابة على خلاف في نوع الصوم الذي يصام، أهو صوم الكفارات والنذر أم كل صوم لزم المتوفى قبل وفاته؟ ولعل هذا هو الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إهداء الصلاة غير جائز، غير وارد أبد. نعم.